الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقمطهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله يعنون لها أهل السنة بأن المسلم لا يزم للمعين بدخول الجنة أو بدخول النار. المعين لا يقال بأنه في الجنة أو يقال بأنه في النار، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. هذه الجملة هي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعين لا يزم له بأنه من أهل الجنة إلا من جزم له القرآن أو جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر معنا في العقيدة الوسطية كثابت بن قيس بن شماس وكالعشرة المبشرين بالجنة نزم بأنهم في الجنة، وأما غيرهم فإننا نرجو للمحسن الثواب ونقول بأن المحسنين من المؤمنين هم في الجنة، ونقول بأن الكفار هم في النار. أما أن نزم لشخص بعيني من الكفار أو نزم لشخص بعيني من المسلمين إلا أن يكون قد ذكر في كتاب الله وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يجوز. نزم بأن أبا لهب في النار، كذلك أبا جهل في النار، وكذلك أبي بن خلف في النار، ونقول كذلك بأن العشرة المبشرين بالجنة هم في الجنة، كذلك ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وكل من شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم كبلال بن رباح هو في الجنة، وكذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار نزم بأنه في النار. وأما في الجملة نقول بأننا نرجو للمحسنين من المؤمنين التواب، وكذلك نخاف على المسيئين العقاب. نعم. وهذه الجملة ذكرها اختصرها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، أن المؤمن إذا رأى حال الناس من خروجهم عن طاعة الله عز وجل ووقوعهم في الشرك فلا بد أن يقر في قلبه أمران: الأمر الأول أن يخاف أن يسلب منه هذا الإيمان، وكما قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأمر الثاني أن يحمد الله عز وجل على سلامته من هذه الشبهات وهذه الفتن التي وقع فيها كثير من الناس من الشرك بالله عز وجل والخروج عن طاعة الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا، انتهى. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. هذا حال المؤمن، أنه يسير إلى الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر. فالمؤمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، ويخاف ألا يتقبل منه هذا العمل، وكذلك يخشى ويخاف من ربه تبارك وتعالى. نعم، البصري. نعم، إذا أطلق رضي الله عنه تطلق، يخص بها الصحابة، لكن سؤال الرضا حتى للتابعين يجوز ولغيرهم. نعم يجوز، لكن اصطلع العلماء على أن الرضا يكون للصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فخصهم بالذكر، كذلك خص من بعدهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. شيخنا عندي شرعه وقدرته. شرعه؟ هكذا مكتوب. شيخنا ها ولا ثا؟ هنا شرعه وقدر وقدرته. شرعه وقدرته. يقول في الأصل وقدره. شرعه وقدر. القدر هو قدرة الله عز وجل، يعني ما في إشكال في العبارتين. شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أنه يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا شك أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته، لا شك في ذلك. الإنسان ما تكون له الجنة إلا بأن يعمل العمل الصالح، ولا تكون له الذرية إلا بأن يتزوج، فلا بد للإنسان أن يبذل السبب حتى يقع له المسبب. هؤلاء بذلوا الجهد وأطاعوا الله عز وجل وتقربوا إليه، ومع ذلك يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه، فهم بذلوا الأسباب ويطلبون من الله تبارك وتعالى المسبب، ولا يقع لهم المسبب إلا ببذل السبب. ولذلك كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تحت شرح حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ذكر بأن العلماء قسموا هذا الأمر ثلاث أقسام. القسم الأول: لا بد للإنسان أن يأتي في أي فيه بالسبب، لا يقول الإنسان بأنه سيدخل الجنة دون أن يطيع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني كذلك من أمور الدنيا، لا يقع له المسبب كذلك إلا بوقوع السبب، مثل من أراد أن يمكث في هذه الدنيا لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، هذه أسباب لا بد أن يبذلها. كذلك من أراد الولد لا بد أن يأتي ويتزوج ويبذل السبب في الزواج. والأمر الثالث قد تكسر فيه الأسباب، يعني مثل المال، يأتي للإنسان المال دون أن يكون له سبب فيه. إنسان مثلا جاءه ميراث وجاءته الملايين دون أن يكون هو بدل فيها سبب. شخص يتعب ويكد طول عمره ولا يتحصل على هذا المال إلا في آخر حياته، ثم يتركه لمن بعده، وهذا أمر الله عز وجل وأمره نافذ، والله يفعل ما يشاء ويختار، وهذا قدم له هذا المسبب دون أن يكون له فيه سبب. فقد تنكسر الأسباب، لكن بعض الأسباب لا تنكسر. يعني قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجاء أحدها

قال تعالى إلا من تاب، وقال إلا الذين تابوا وغيرها، وتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عام صحة النصوح؟ نعم طبعا التوبة جعل لها العلماء شروط، من شروطها أن تكون مخلصة لله عز وجل، أن يخلص في عملي لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يعزم على ألا، كذلك من شروط أن تكون في الوقت الذي قدر فيه حصول التوبة، وهو قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. وكذلك من الشروط يعني التوبة رد المظالم إلى أهلها كما ذكر العلماء رحمهم الله. فهذه الشروط ذكرها العلماء في التوبة لا بد أن تتوفر في التائب. نعم أنا لا تكون لا تسمى نصوح، يعني إذا كانت في ذنوب دون ذنوب، واحد مثلا هو والعياذ بالله بس رفضه مشرب الخمر تاب بس مشرب الخمر، هل هي توبة نصوحة ولا توبة؟ ليست نصوح، لا شك في ذلك، لا شك، هذه ليست توبة عامة في جميع الذنوب، ولذلك لا تسمى توبة نصوح. التوبة نصوح الخالص أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، لا يتوب من عمل ثم يقع في عمل أعظم منه. قال لكن هل تتوقف، نعم قال رحمه الله، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. شيخنا أحسن الله، على شك تقبل. هو إنسان مثلا يسرق ويزني، تاب من السرقة، الله عز وجل تقبل منه هذه التوبة. لكن في الزنا لا شك هو على أمر خطير وعظيم، يعني هذا إذا لم يتب وستره الله ولم يقم عليه الحد فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في أسماء الدنيا مثل ما ذكرنا يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي الأحكام في الآخرة هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا لا تسمى توبة النصوح، توبة النصوح هي العامة من جميع الذنوب. لكن ما يقول الإنسان هذا لا تقبل له التوبة حتى يعني يترك جميع المعاصي والذنوب، وهذا لا شك يحتاج إلى فقه، لأن يعني بعض الناس يتسرع يصعب عليه أنه يترك كل الذنوب. جاهل يقول له لا، لا بد أن تترك جميع الذنوب. نعم فقال أنا أدخل في الإسلام لكن بشرط لا أترك الزنا ولا أترك شرب الخمر، لا أستطيع. فقال له هذا الرجل، قال طيب ما في مشكلة، أدخل في الإسلام. يعني لا شك الإنسان إذا دخل في الإسلام هو متلبس بالكبائر هو أقل شرا من الإنسان الذي هو غير مسلم واجتمع فيه شر على شر. لا شك أعظم الشرور على الإطلاق هو الكفر بالله عز وجل. ادخل في الإسلام ثم إذا الله عز وجل الذي قدر في قلبك هذا النور بأن دخلت في الإسلام، هو قادر على أن يقذف في قلبك النور الذي يجعلك تترك هذه المنهيات وهذه الملذات التي أنت متلبس بها ومحب لها. لا ما هي القصة، لا دخل في الإسلام، هو دخل الحمد لله في الإسلام. يعني ليس كل الناس يعني عندهم إلمام بجميع الإسلام، يعني ما يت الإنسان يعني الشخص الذي لا يعرف الإسلام كليا الإسلام هو ما عنده دراية بالإسلام. هل أنا أول شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إن تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وينطق بالشهادة ويعرف هذا وأنه يتبرأ من الشرك ويتبرأ من عبادة عيسى ويتبرأ من ألوهية عيسى مثلا إذا كان نصراني، يتبرأ كذلك من القبور، يتبرأ من عبادة الأولياء، يتبرأ مثلا من عبادة الحسين إذا كان رافضي. ثم إذا دخل في هذا عز وجل الصلوات، افترض الله عز وجل الصيام، افترض الله عز وجل الصدقات، افترض الله عز وجل الحج، ثم اترك كذا اترك كذا اترك كذا إذا كان لا يستطيع. وإلا في الأصل إذا عرفته بالإسلام أن الإسلام ينهى عن جميع المنهيات، يعني لا ينهى عن من ناهي عن ناهي، ولا يختلف شخص عن شخص، ليس هناك شخص يعني عنده هذا حلال وشخص آخر هذا عنده حرام، كل المنهيات منهي عنها. أنا قصدي الشيخ يعني إذا هو منقول له مثلا أنه هاي الأشياء حرام، هو بصير خلاص يفعلها أنها حرام يعني ومستغفر، ما هو يرغبه في ترك الحرام بشكل عام. ما نقول له هي حرام وانت فعلها، نحن نقول له نزجره بأن هذا يترتب عليه كذا في الإسلام، وأن هذا ملعون الذي يشرب الخمر مثلا، وأن صاحب الزنا هو على خطر عظيم ويلقى أثاما، والله عز وجل رتب عليه عقاب في الدنيا. وإذا من زجر فنتدرج معه في الموعظة بالحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. نعم يتزوج. نعم نعم. قال رحمه: لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. شيخنا هل هي صح تفريعها على قول الله السنة بالإيمان؟ نعم. دام الإيمان يزيد وينقص التوبة من جنس الإيمان. شيخنا أذكر من القول هذا الثاني أنه لا تقبل التوبة حتى يتوب منها كل شيء، من هاي قول المسألة. هو لا شك هذه التوبة متفرعة عن مسائل الإيمان. الإيمان لا شك أنه شعب، كما أن الكفر شعب، وهذا من القواعد العظيمة التي ذكرها العلماء بأن الإيمان شعب. ليس كل شخص مثلا وقعت منه شعبة من شعب الكفر يخرج من الإيمان. الآن هذه الكبيرة هي شعبة من شعب الكفر، لكن إذا وقع فيها المؤمن جاء بهذه الشعبة من شعب الكفر لا يخرج من دائرة الإسلام. فتقصد بأن التوبة هل هي تزيد وتنقص؟ ممكن. هذا هو الأصل الخطأ. ابن تيمية رحمه الله يقول أصل الخطأ عند المرجئة والخوارج أن الإيمان لا يتجزأ، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. الآن قول الخوارج هو نفس قول أهل السنة، قوله فعل واعتقاد، لكن هم يرون بأن قول وفعل واعتقاد لا يتجزأ مطلقا، شيء واحد لا يتجزأ. الطبع متفرع عن هذا. نعم نعم، لا بد أن يتوب على الجميع، لأنهم يقول لا يقبلون منه ذنب أصلا، لأن الذنب يفتح الإيمان أصلا. نعم صحيح. تأكد صدر زمخشر أظن ذكر التوبة عندهم، التوبة كذلك الخوارج كلهم، الخوارج معتزلة على هذا الأصل، على هذا الأصل. إذا الإنسان ما تاب مثلا من الزنا هو كافر عندهم أصل. نعم، الاسم الذي يعطى في عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، والحكم متفقون المعتزلة والخوارج. نعم. شيخنا هل يعني يؤدي الكشاف مصدر لتحرير قول المعتزلة ولا ممكن؟ لكن الكشاف لا، هم أهل السنة أكثرهم يعني المحققين وطلبة العلم خاصة في الأكاديميات يعتمدون على قول عبد الجبار في الأصول الخمسة، وغير عبد الجبار يعني، والزمخشري كذلك ينقل عن مقالتهم، أبو الحسين البصري. نعم. لا تفضل حقيقة. قال رحمه الله: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهم مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل يؤاخذ بما كان من كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون. هذا كما ذكر في حديث حكيم بن حزام، أسلمت على ما أسلفت من خير، كون الشخص يعني كان يعمل أعمال في الجاهلية ثم دخل في الإسلام فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، فلو كان يعني هذا الإسلام حسن وهذا الإسلام يعني ترك به جميع المحرمات التي يبغضها الله عز وجل، فلا شك أن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك الحج يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبله، كما ثبت في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. فحديث حكيم في الصحيحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. هو مثل ما ذكرنا الآن يعني كون الإنسان، والآن الشيخ الإسلام يرى بأنه هذا هو الأصح أن يتوب من الجميع، يعني نعم التوبة العامة. لكن لو كان الإنسان مثلا يعني الإنسان دخل في الإسلام ثم قال بأنه يعني يأتي بهذه الذنوب والمعاصي من الزنا والكفر، أو من الزنا وشرب الخمر والسرقة، ويعتقد بأنها يعني صحيحة، هذا لا شك ما يصح معه الإسلام. لكن إذا اعتقد حرمتها وما استطاع أن يتركها فهو كبقية المسلمين. وما كان قبل لو بقي هيك يعني يفعلها وكذا يرمى حرام لكن يفعلها. طبعا ما تجب ما قبلها. هو أسلم عليها. أسلم عليها. هذا اللي ما ماخذ حكيم. أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. أو لذلك في الرواية الأخرى من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، هذا حديث نص. طبعا يؤخذ به في الآخر، كيف ستمحى الذنوب؟ تمحى الذنوب بالتوبة، لكن إنسان ما تاب كيف ستمحى يمحى الذنب؟ الذنب لا يمحى إلا بالتوبة. نعم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، ليس شيء يكون سببا لغفران ذنوب سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. هذا يكرره ابن تيمية رحمه الله، ليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة، وليس شيء يحبط جميع الأعمال إلا الكفر في المقابل. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا نصيحتي للتعليق ما يكون بالقلم هذا، لأنه يمحى مع المستقبل. أنا جربته في كتب كثيرة، يمحى مع المستقبل لن ترى هذا. نعم. لازم يكون التعليق بالقلم الحبر. ما ممكن، لكن الكتاب لما يعلق عليه أفضل، لأنك تحتاج إليه مستقبلا. نعم بالقلم الحبر أفضل. لا أننا نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى.